tu bendo. Ballons sur la classe à Mani, ils ont voulu ma peau. Et je m'abandonne très loin du bendo. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ils fassent toute cette pablo. J'ai pris mes mains, je me pose à Bali. La sortir du bendo. Ballons sur la classe à Mani, ils ont voulu ma peau. Et je m'abandonne très loin du bendo. معيط من صباح صاحبي ما بغاش يرفد واه كل يوم نوض وحدي نجيب الحبات اه وجي موني بلا ما نوري للناس اه بارح كانوا صحابي ما كلشي فاد اه تايا بابلو ولا فالسو علموني نبغيها كي دوخ السيرفو تعطوني يبغوا لرو ويبغوا طورو جزائري كلمة واحدة وهضرة شافا كيما نبغي بابا ما تخاف لي كنتي مازالني حاصي جيبي لاطاس وخرجت لهم خرجه تاع ماني تيري في الميل مخي جلي سلمين شابين في الزين عفشة كاينة في كل بلاصة تسالوني جو بلو لا خرجت لي من لا ميموار كوبا ماشي نيشان كملت الطريق وباسطا تسالوني جو بلو لا خرجت لي من لا ميموار كنت تعاود نغلط امان امان امان اويلا اويلا اويلا اويلا راني مدرار ميخكو بنش بحسني صاحبي جيبا لو طون دراهم بو لا ماما قليش لي كالمو ماليش يسمون باكو تربا تصير سي صالافي هذا مكتوبي مازالني حاصي شادرتو فيا خسارة فيا في قلبي هذا مكتوبي مازالني حاصي شادرتو فيا سالوني جو بلو لا خرجت لي من لا ميموار كوبا ماشي نيشان كملت الطريق وباسطا سالوني جو بلو لا خرجت لي من لا ميموار كنت تعاود نغلط امان امان امان اويلا اويلا اويلا اويلا